اكتب اسمك يا حبيبي. مستمعي الأعزاء يسعد مساكن وين ما كنتوا عم تسمعونا. اكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق. أهلا بكم على أسير أمواج من طرطوس حور العتيق. تكتب اسمي يا حبيبي. راح كون معكم أنا صباح إبراهيم في الإعداد والتقديم. أهلا بكم. على القصص المجرحة بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بيمحى. بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بيمحى. بحكي عنك يا حبيبي لأهل الحي. تحكي عني يا حبيبي لنبعة المي. بحكي عنك يا حبيبي لأهل الحي. تحكي عني يا حبيبي لنبعة المي. ولما بيدور السهر تحت نادي للمساء بيحكوا عنك يا حبيبي وأنا بنتسى. بيحكوا عنك يا حبيبي وأنا بنتسى. وهديتني وردي فرجيت لأصحابي خبيت بكتابي زرعت على مخدي. هديتك مزهريه لكن تداريها ولا تعتني فيها تضاعت الهدية. وهديتني وردي فرجيت لأصحابي خبيت بكتابي زرعت على مخدي. هديتك مزهري لكن تداريها ولا تعتني فيها تضاعت الهدية. وهديتني وردي فرجيت لأصحابي خبيت بكتابي زرعت على مخدي. هديتك مزهري لكن تداريها ولا تعتني فيها تضاعت الهدية. وبتقلي بتحبني ما بتعرف قديش ما زالك بتحبني ليش دخلك ليش. بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العتيق. مستمعي الأعزاء أهلا ومرحبا بكم على أسير أمواج من طرطوس. طبعا حلقتنا اليوم حول مجلس المحافظة وأهم القرارات التي اتخذت ونفذت أيضا طبعا في كافة المجالات وحول مجلس المحافظة وزيارات رئيس مجلس الوزراء المتكررة ونتائج هذه الزيارات بالإضافة إلى أهم الأعمال التي نفذت خلال عام 2017 وذلك من خلال المهندس الأستاذ ياسر دي رئيس مجلس المحافظة. أستاذ ياسر يسعد مساك وأهلا بك على أسير أمواج. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير إليك ولا إذاعتكم الموقرة ولا الأخوي المستمعين. وكل عام وانت بخير والرحمة لشهدائنا والنصر لجيشنا ولقائد الوطن سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد. أهلا ومرحبا بك أستاذ ياسر. يعني بداية طرحت خلال عام 2017 العديد من المواضيع والقضايا طبعا خلال اجتماعات مجلس المحافظة الدورية وأيضا الاستثنائية بالإضافة إلى يعني هناك مواضيع أخرى كما تحدثت في البداية. هذه الحلقة هي حلقة بانورامية حول مجمل الأعمال التي نفذت في محافظة طرطوس وحول نتائج زيارات رئيس مجلس الوزراء المتكررة إلى المحافظة ونتائج هذه الزيارة. بداية نبدأ بمدخلي طرطوس الشمالي والجنوبي هذين المدخلين المروريين الهامين والحضاريين أيضا. كانت الوعود بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء أنه خلال شهرين سيوضعان في الخدمة وفي الاستثمار الفعلي بشكل كامل. لكن حتى الآن يعني ما تم وضعهم بشكل تام. تم الاستثمار بشكل جزئي. نعم. يعني المدخل الشمالي اللي هو دوار الشيخ صالح العلي. نعم. مستثمر منذ فترة. نعم. بشكل جزئي. زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء الحقيقة الزيارات متكررة. نعم. كانت لها نتائج كتير إيجابية. أحد ثمارها هو المشروعين اللي تفضلت فيه هن العقد المروري. والزيارة الأخيرة لسه ما كان أدخل الدوار الجنوبي اللي هو الكراج بالاستثمار. نتيجة زيارته وحديثه مع الشركة المنفذة هي شركة الإنشاءات العسكرية. نعم. تم تقديم الدعم المادي وأنجز قبل نهاية العام بحيث تم استثماره مثل الدوار الجنوبي بشكل جزئي. نعم. لكن هذا العام 2018 سيتم الانتهاء منه بشكل كامل إن شاء الله تعالى. يعني قد ايه نسبة التنفيذ في هذين المشروعين؟ طبعا تتجاوز 60 إلى 65%. نعم. حتى في يعني نحن احيانا نقرن الكشف الانجاز بالكشف المادي. هنالك اعمال منفذه لم تصرف استحقاقاتها حتى اللحظه. موعودين في هذا العام صرف كامل الاستحقاقات للشركات. يعني مو معروف بدايه العام منتصف العام او نهايته. يعني بدايه العام ان شاء الله متفائل. تفائلوا بالخير لانه بتعرف المشروعين يعني حساسين. اثنين يعني انا بقول بالنصف الاول رح يكونوا جاهزين باذن الله ان شاء الله. طبعا ان شاء الله. يعني هذا من المواضيع اللي كتير هامه وكتير هي يعني حيويه. صحيح. بالنسبه لمحافظه طرطوس تنظيم المرور. يعني طبعا تنظيم المرور. ونحن لما بلشنا بالمشاريع هي كانت مبررات والاسباب الموجبه كثيره. يعني كنا نقول طرطوس هي متوسط سوريا، هي واسطتنا حتى للعراق، للمنطقة، للحدود الشرقية، وخاصة وجود المرفأ. نعم. طبعا فكان لابد من تنفيذ هذه العقد وأنجزت بجهود يعني متكاملة ما بين المحافظة والوزارات المعنية والسيد رئيس مجلس الوزراء. الحقيقة ما حد قصر بهالموضوع. نعم. كان يعني حتى لما نحكي عن زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء اللي هي أثمرت أنه قدوا حدود 1.5 مليار للمحافظة دعم للمشاريع المختلفة بالمحافظة. تم تنفيذها كلها بشكل كامل حتى للاستثماري لمديرية الخدمات. تم منح 800 مليون ليرة سورية بسبب أو بحاجة لإكساء عدة محاور. تم تنفيذها بشكل كامل. طبعا الشيء كمان المهم من زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء هو يعني اللي صار بالمناطق الثلاثة، هي المناطق الصناعية بصافيطة وبالشيخ بدر وبالدريكيش، وهي أرقام يعني الحقيقة فينا نسميه دعم كبير. نعم. يعني المنطقة الصناعية مثلا بصافيطة بحدود 1 مليار، بالشيخ بدر 1.2 مليار تقريبا. نعم. بدركيش بحدود 800 مليار تم تقديمها لمحافظة طرطوس بعد أن تمت المحافظة إعداد الدراسات ودفتر الشروط. تهم الدراسة يعني. لا بشر بالعمل. بالعمل. صرنا بنسب تنفيذ يعني فينا نقول لا بأس فيها. نعم. نهاية العام. طبعا يعني كل الأمر صار بسرعة كبيرة سواء بالدراسة أو بالتعاقد. طبعا العقود صارت بالتراضي مع الشركات الإنشائية، الشركات الثلاثة هي. نعم. الشركة العامة للطرق اللي أخذت المنطقة الصناعية بصافيطة، والمشاريع المائية أخذت بالشيخ بدر، والتعمير اللي أخذتها بالدريكيش، والعمل جاري على الرغم من يعني صعوبة المواقع. تعرفي نحن منطقة جبلية تماما. صحيح. جبلية وصخرية. نعم. ويعني العمل مضني. صحيح. لكن العمل متابع ومستمر بشكل جيد ومقبول. نعم. بعد هذا الإيجاز حول زيارة رئيس مجلس الوزراء المتكررة خلال عام 2017 ونتائج هذه الزيارة على محافظة طرطوس، نأتي إلى المواضيع التي كانت تطرح خلال اجتماعات مجلس المحافظة سواء كانت الدورية أو الاستثنائية. نعم. بس اسمحي لي يعني كونه ما نحكي عن زيارة السيد رئيس مجلس. نعم. الوزراء لابد من تنويه يعني رئيس وزراء مو كل يوم عندنا، صحيح، وبالتالي زيارته كانت علامة فارقة، صحيح، أو نتائج مبهرة للمحافظة، يعني بحق ما نحكي بحق الله. صار فيه ورشة عمل بمحافظة اللاذقية تحت عنوان، يعني القصد منها هي المشاريع التنموية، ريفنا بركي، نعم، كان العنوان، نعم، فكان نعم. في لمحافظة طرطوس مشاركة بعدد كبير من المشاريع تم طرحها في هذا الملتقى. طبعا كان هو برعاية وزارة السياحة، لكن أو تنظيم وزارة السياحة، لكن بإشراف السيد رئيس مجلس الوزراء شاركنا كمحافظة طرطوس وقدمنا بحدود 31 مشروع. على أثر اللقاء اللي صار باللاذقية شرفنا بزيارته، تيني باليوم الذي يليه من اللاذقية إجا على طرطوس ولنفس الموضوع ولنفس الهدف، استكمالا لما جرى في اللاذقية، على الرغم لم تكن مقررة، نعم، هذه الزيارة، لكن قررت في في في لحظتها، صحيح، وقال سأزور طرطوس غدا، وفعلا، نعم، شرف السيد رئيس الوزراء ووفد المرافق معه، وصار استعراض للمشاريع اللي حكينا فيها باللاذقية من أصل 31 مشروع، بوجود غرف التجارة أو المستثمرين، تم حجز بحدود 13 مشروع أو 12 مشروع، يعني فعلا إن شاء الله متأملين كما وعدوا في المحافظة مدينة وريف، كان تركيز على الريف، عزيز. إيه لكن فيه بالمدينة كمركز مدني كمحافظة كمدينة طرطوس، وفي بالريف ممكن استعرضها بسرعة، يعني مثلا في مشروع سياحي بطرطوس هذا بالمدينة على الكورنيش البحري، في مدرسة خاصة كمان مدينة طرطوس، في معمل كنسروة بالمنطقة الصناعية، في معمل عصائر ومياه غازية كمان بطرطوس، في معمل مناديل ورقي بدوير الشيخ سعد بالمنطقة الحرفية المزمع إنشاء، معمل أكياس النايلون بالشيخ سعد، فيه منتزه لحديقة ميني أدار ضمن مدينة الدريكيش، وفي معمل لتعبئة عصائر ومياه غازية بلدية حلاتة بريف الدريكيش، وفي مشروع تجاري لمدينة بانياس، ومشروع سياحي هو عبارة عن فندق مدينة بانياس، وفيه مشروع سياحي بلدة الروضة، وفي معمل دهانات بالمنطقة الصناعية بصافيطة. يعني مشاريع كثير هامة وكثير، يعني بتعمل تنمية بالمحافظة وبرجاء المحافظة. تم حجز هذه المشاريع من قبل مستثمرين محددي أسمائهم، ودفاتر الشروط عديتها المحافظة، دفاتر الشروط الفنية، وكنت من يومين كان في حديث بين السيد المحافظ والسيد وزير الإدارة المحلية حول كيفية التعاقد من أجل السرعة، نعم، من أجل السرعة، قد يكون بالتراضي أو يعني أقصر الطرق لاستثمار أو للبدء بتنفيذ هذه المشاريع أو التعاقد، خلينا نقول، على هذه المشاريع تمهيدا للمباشرة فيها. نعم. أما سؤالك عن على مجلس المحافظة، طبعا مجلس المحافظة هو الوعاء اللي بيستوعب كل أو بيقرر كل هذه المواضيع ومتابع لكل هذه المواضيع. نحن منقول كان يعني إنجازنا بمجلس المحافظة من خلال سواء للوحدات الإدارية أو للدوائر المحلية، إذا بعطيك أرقام عن نسب الإنجاز الحقيقة مشرفة، نعم، يعني الموازنة الاستثمارية تقريبا أنجزت بالكامل، يعني بحدود 97-98%، وخاصة الدوائر المحلية، بعض البلديات بتتناسب بين 50% و100%، وهذا شيء يعني ما في بلديات تنفيذها متدني المتدني، نحن ل 60% اعتبرناه متدني، في 60% مظهر، طبعا، نعم، طبعا، يعني حتى بالنسبه للدوائر المحليه اللي نحن بنتابع شغلها، مثلا مديريه التربيه انجازت 98%، مديريه الخدمات الفنيه تقريبا 90%، وفيني اقول لك هذا التقرير قبل نهايه العام بايام، يعني نعم، ممكن يكون أكثر من 97% مديرية، نعم، الخدمات الفنية، مثلا مجلس مدينة طرطوس 98%، مؤسسة المي حدود 90%، يعني هذا إنجاز، هي يعني دوائرنا المحلية. طبعا الوحدات الإدارية بتختلف، قلت لك ما بين 60% 100%. وبالتالي نحن مؤشراتنا كتير جيدة وإيجابية. الله يعطيك العافية. في مواضيع يعني طرحت على مدار العام خلال العام المنصرم، مواضيع كثيرة ومتعددة، سواء كما قلنا سواء كان في دورات مجلس المحافظة الدورية أو الاستثنائية. في عنا مواضيع كثيرة متعلقة بالمياه، بالكهرباء، بمشاريع التنمية، مشاريع السكن. خلينا نبدأ بالسكن الشبابي. السكن الشبابي اللي نعرفه نحن اللي كان حلم محافظة طرطوس، هلا السكن الشبابي بتعرفي حتى الآن يعني بعد 10 سنوات أو 12 سنة يمكن أو أكثر. نعم حتى الآن. هلا هو يعني المشكلة بالسكن الشبابي القائم هو يعني العقدة، هو المبالغ أو السعر، يعني هو الخلاف فرق السعر. وكان السيد وزير الإسكان موجود بالزيارة مع السيد رئيس مجلس الوزراء، وتم طرح الموضوع هاي انه نحن بسنة كذا دفعنا كذا، كانت قيمة الدولار كذا وسعر الصرف كذا. فبحس المواطن بغبن. بكل الأحوال ما عطى جواب قطعي السيد الوزير، قال عملوا لنا مذكرة نحن رح ندرسها وننصفكم. في موضوع يعني السكن الشبابي، نحن خصصنا المؤسسة العامة للسكان بحدود 40,000 متر مربع بعقد الشيخ سعد. هاي العقدة اللي استملكناها من فترة، فخصصنا للمؤسسة العامة للسكان اللي هي معنية بالسكن الشبابي بحدود 41,000 متر مربع لإقامة مشروع ثاني من السكن الشبابي. يعني بحدود 2,300 شقة سكنية. وكمان خصصنا المؤسسة 12 دنوم ببيت كموني اللي هي ضاحية من ضواحي طرطوس، أو خلينا نقول تابعة لمجلس مدينة طرطوس. الأرض صحيح لا اسمها بيت كموني، لكن هي تابعة لمجلس مدينة طرطوس. 12 دنوم كمان هي حط حجر الأساس إلى، ومن المقرر أنه إن شاء الله ببداية هذا العام يعني بالبناء. طيب بمجال التجارة الداخلية والأسعار، وأيضا الموضوع المتعلق بالبطاقة الزكية، تخبرنا أكثر عن هذا الموضوع. صحيح، يعني هي بعتقد هي أهم مفصل، لأنه هو بيهم الإخوة المواطنين. صحيح، هلا بيصير جدال شو كتب الضبوطة، من كتب في غلاء أسعار، هذا سوق بالأخير اسمه سوق. لا، كتجارة داخلية يعني غالية أكثر من كذا المحافظة. هلا يعني بقول لك مثلا بحدود 1093 ضبط تمويني تنظم خلال عام 2017. نعم. صحيح نحن يعني هلا حل يعني هذا بده تعاون. نعم. تعاون بين الإدارة أو الدولة أو الحكومة وما بين المواطنين. حتى اللحظة هي بتشوفي بعيدة الوزير وبعيدة معاون الوزير وبعيدة المدير وبعيدة المسؤول الحزبي. نعم. والإداري، أنه يا أخي لما المواطن بيقع على غبن يحكي يشتكي. يعني هذه القصة نحن بيطرطوس سهل الثقافي حقيقة معنا، أنه خليك لا يا أخي بعد موظفين. نعم. ما في ثقة لا في ثقة، بس ما في يعني نوع اجتماعي أنه أنا ما بدي أزي حدا، ما بدي فسد، ما بدي يكون أنا السبب. لكن هو عم ينعكس عليه، هو عم بيتضرر سواء بفرق السعر أو بالاستغلال أو بالابتزاز أو كذا. أنتوا كمجلس محافظة شو اشتغلتوا بهذا المجال؟ نحن بتذكري يعني احنا كنا نشكل يعني اشتغلنا شغلنا وشغل غيرنا. يعني احنا وصلنا لمرحلة انه صرنا نشكل فرق من مجلس المحافظة تورم بالأسواق. صحيح. وخاصة فترة اللي كان فيها يعني ضغط حصار، يعني صحيح. كان فيه فقد لبعض المواد وحجز لبعض المواد. صحيح. او يعني خلينا تخزين لبعض المواد او عدم بيعها. فكنا من مجلس المحافظة بعتنا لجان تجوب الأسواق وتشوف الأسعار وتشوف مستودعات، يعني نشغل بهال طبعا يعني بوجود ضابط التمويني، لأنه احنا ما يعني كمجلس محافظة أو كحزب أو كسلطات معينة إذا ما فيه مع حق بضابطة عدلية ما فيها تنظم ضبط. صحيح. لكن من خلال جولات ووجود موظف التموين كان إلى نتائج. حتى يعني بمجلس محافظة حكى على تسيير سيارات، إذا بتذكري كانت تبرم سيارات جوالي. يعني هذا الشغل اللي نحن بمقدورنا أن نقوم فيه. بالنسبة للبطاقة الزكية، هلا البطاقة الزكية خليني أحكي عن تسويق الحمضيات، يعني اللي كمان هاجس. هلا بيجوز الرقم متواضع، لكن هذا الواقع. سوقنا بحدود 50,000 طن حمضيات من خلال مراكز الفرز، لأن ثلاث مراكز فرز بالمحافظة تم تسويق 50,000 طن. هلا بموضوع الوقود يعني أو البطاقة الزكية، من البنى التحتية اللي ساعدت بضبط عملية توزيع المادة ووصول لمستحقيها هو البطاقة الذكية. طبعا كان يترافق مع نحن إجراءات قمنا فيها، مشكور السيد المحافظ بالتعاون مع مشكور كمان السيد وزير النفط، سيرنا 3 محطات نقالة يعني عبارة عن صهاري تابعة للدولة وعليها عدادات مثل كأنها يعني محطة متنقلة. حطينا 2 فيها بالمركز انطلاق طرطوس ووحدة موجودة ببانياس، طبعا وفرت دعم لتوفير هالمادة والتخلص من الاختناقات اللي كانت تحصل بين الأونة والأخرى. وطبعا طريق سيد المحافظ ومشكور وزير النفط انه بعثوا لنا شو بحاجه، بعثنا نحن طلبنا 5 محطات اضافيه من يعني المأمول انه تتوفر هذا العام، كمان راح تساعدنا. هلا البطاقه الذكيه بلشنا احنا فيها منطقه القدموس. نعم، هي البطاقه الذكيه للمحروقات ولا للمواد؟ راح اقول لك. البطاقه الذكيه بالقدموس وزعنا نوعين، وحده خاصه بالعربات المركبات يعني السيارات، وبطاقه عائليه. نعم. كانت خالصي منها تنفيذها بالكامل، وطلقنا مشروع لبقية لبطاقات العائلات ببقية المناطق المحافظة. هالحكي بنهاية أو بداية شهر 12 العام الماضي عندنا 17 مركز على مستوى المحافظة. هلا مستمرين وبكثافة. لا، كان في عندنا طرح انه ممكن بدل 17، طبعا هذا يعني بده اتفاق مع الشركه المنفذه اللي هي شركه التكامل، انه نحن بكل وحده اداري نحط مركز. نعم صحيح. هالحكي يعني له تبعات. ضمن المدينه وين المراكز؟ في مركز مديريه البيئه، في مركز بضاحيه الاسد، مركزان كبار، وفي 17 مثل ما قلنا مركز على مستوى المحافظه. نحن كنا مثل ما حكيت من شوي انه كان طموحنا انه نفتح بكل وحدة إدارية مركز، طبعا هذا له تبعات مالية، بده اتفاق مع الشركة المنفذة شركة التكامل. بتعرفي المركز بده موظفين وبده يكون بيوتراته وبده هي، لكن ماشيين فيها. في أوراق مطلوبة ولا؟ لا بس هوية تراجع المركز وهويتك الشخصية أو دفتر العائلة وشغلة دقائق يعني بيتم منحك البطاقة وما خدتي أكيد أنت سألك للسيارة. خدنا للسيارة كويس. هلا مثلا المركبات العاملة على المازوت وزعنا بحدود 10500 بطاقة، وبالنسبة لهذه على المازوت. نعم. بالنسبة للسيارات السياحية أو السيارات العاملة على البنزين كان بحدود 49500 بطاقة للسيارات البنزين، والبطاقة الاجتماعية بحدود 19350 بطاقة اجتماعية أو أهلية أو أسروية، لكن منطقة القدموس نقول بالكامل انتهيتوا منها. انتهينا. نعم. وتشوفي هلا استقرار المادة المادتين. هاي البطاقة الذكية بيستخدمها بمؤسسات يعني ولا؟ لا شو مؤسسات، أي مواطن أي صاحب أسرة. هلا بالقدموس مثلا. نعم. كل واحد معه بطاقة، مثلا نحن مخصصين على سبيل المثال لمنطقة القدموس 400 لتر مازوت. نعم. تدفئة. نعم. بسعر مخفض، بتعرفي المازوت له سعرين. فالمواطن استجر مثلا 100-150-200، بس هو مطمئن انه الكمية الباقية موجودة بهالبطاقة وفي اي وقت فيه استجر يعني. بس خاصة بالمحروقات ولا بمواد؟ لا، هذه خاصة بالمحروقات. البطاقة العائلية العائلية هذه بتصير مبدئيا للمحروقات، لكن طموحنا انه تكون حتى لمحروقات تشمل الغاز يعني، حتى نعم. مادة الغاز ممكن بالمستقبل تشمل كل شيء بتقدمه الدولة مدعوم، كل مواد الاستهلاكية. طيب استاذ ياسر، رح نتوقف مع فاصل قصير ونرجع نكمل مع حضرتك. أجدد الترحيب بكم وبضيفي المهندس الأستاذ ياسر ديب رئيس مجلس المحافظة في طرطوس، والحديث حول ما أنجز خلال عام 2017. أستاذ ياسر، نتابع الحديث. حضرتك كنا بالتجارة الداخلية منحي همومة وكذا، لا بما يخص الخضار والفواكه ركبنا خط فرز منطقة بوعفصة تابع لسوري التجارة، المقر الشركي اللي هو بوعفصة، شيء كويس. هلا بالنسبة ل المعامل، يعني في عنا معمل قطاع خاص تم إنجازه بال 2017، معمل بيرة بصافيتها، وفي معمل تاني يعني عم تتم له دراسة الجدوى الاقتصادية ومن المتوقع تنفيذه بعام 2018 كمان منطقة صافيتها. طبعا في كانت حركة يعني البواخر، خلينا نقول بسياق الحديث، كان يعني 41 باخرة أمت مرافق طرطوس خلال عام. نعم خلال عام قليل، لا احنا قليل، ممكن يكون قليل. في صومعة حبوب طرطوس كانت حركتها يعني بحدود 1,357,992 طن. نعم هذا حبوب حبوب حبوب, حبوب. نعم. يعني هذا بالمختصر يعني هموم أو الشجون بقطاع التجارة الداخلية. نأتي إلى يعني الموضوع أيضا الهام واللي كان فيه دائما معاناة، رغم أنه طرطوس تتميز بهاطل مطري كبير، لكن هناك بعض القرى لا تزال تعاني من العطش في ريف بانياس، ريف القدموس. نتحدث عن المياه ومشاريع المياه وما أنجز في هذا المجال خلال عام 2017. هلا وضع الماء يعني مو لهالدرجة سيء، بجوز بعض المناطق يعني منطقة القدموس عانت أو سابقا من بعض يعني خلينا نقول تقنين موضوع المياه، لكن كان فيه إنجاز لمؤسسة المياه يعني مشهود له بتحقيق نوع من الاستقرار المائي. نعم. يعني انت اذا بتسالي يعني بالضبط وين الاختناق، يعني اذا كان فيه يعني موضوع محدد، هو القدموس خط الجر الثاني اللي صار. طبعا كان القصة انه الكهرباء، انقطاع الكهرباء هو كان ينعكس، كان له الدور الكبير يعني موضوع التقنين. صحيح. فمثلا لما بيكون خط له 6 محطات تعمل على الكهرباء، وكل محطة تكون تغذيتها من منطقة، يعني مثلا منطقة القدموس بتحسي انه بعض المحطات تغذيتها من بانياس وقسم من طرطوس وقسم مثلا من الشيخ بدر. فأي تقنين لوحدة من هالمحطات هي كان يوقف الخط كله. يعني كان موضوع الكهرباء مؤثر. لذلك شو كان توجهنا؟ نحن نعمل خطوط مستقلة للكهرباء بما يخص المياه، يعني غير خاضع على التقنين. وهالحكي مئات الملايين ليرات سورية. مثلا في خط توتر مستقل مياه دريكيش والمشتة وجديتي وجورة الحصان اللي هي بالشيخ بدر، ونعمه بالجرد القدموس، كلف مئات الملايين ليرات سورية. صارت الكهرباء بتوصل على المحطات بدون تقنين. طبعا يعني هذا إنجاز مهم. أنت لما بتعمل الكهرباء بشكل كامل أنت منتي وصول المي لهذه المناطق. طبعا فيه يعني بعض المنظمات، خلينا نحكي بشفافية، بالتعاون مع الدولة قدمت بعض المساعدات يعني لمؤسس المياه. ساعدت بتخفيف الضغط عن بعض المناطق. طيب بما يخص الشهداء، ماذا قدمتم خلال عام 2017 لهؤلاء الشهداء اللي ضحوا بزويهم؟ طبعا احنا يعني خاصة كان في خطة لشراء أرض لبناء مدرسة وما بعرف شو، يعني تخبرنا أكثر عن الرحمة للشهداء. دائما احنا بسملتنا هو الرحمة على الشهداء. المدرسة بتحكي عنها هي مجلس المحافظة. يعني نحن تم تخصيصنا بقطعة أرض من قبل مجلس المدينة مدينة طرطوس، وعملنا دراسة وكاملة وعملنا تعاقد حتى مع شركة تعمير، وراح نباشر هذا العام بتنفيذ مدرسة يعني نحن سميناها لمجلس محافظة وأبناء الشهداء. ريعة راح يكون لأسر الشهداء ولمجلس المحافظة مشان استمرارية عمل هالمدرسة، يعني بدنا مردود مادي لتنفيذ لاستمرار عمل هالمدرسة. هلا هاي كمشروع نحكي عنه، كخدمات مختلفة، كل ما يسمح به القانون كدولة تم تقديمه لأسر الشهداء من خلال من الوظائف اللي اللي بيطلع له وظيفة حسب التعليمات الحكومية، أخذ وظيفة. هلا احنا بنقول شو ما تقدم يعني بيبقى شيء زهيد ولا يذكر، لكن احنا بنحكي اللي قدرنا نقدمه ضمن الطاقة. طبعا يعني الوظائف اللي تمت لأسر الشهداء، طبعا تخفيف من أعباء وضغط إن كان مادي أو مالي من خلال متابعة أسرة الشهيد لوضع الشهيد، تم توجيه رئيس الوزارة بإحداث مكاتب للشهداء في على مستوى المناطق والبلدان النواحي، يعني كل بلدة ومنطقة تماما فيه مكتب وكله مربوط بالمكتب المركزي اللي بالمحافظة كإجراء إداري. هلا فيه بعض الخدمات يعني لو تطرقت عليها بعجالة ومثل ما قلنا هي بتبقى يعني بسيطة، مثلا بحدود 450 شخص من أسر الشهداء حصل على عدة أعمال بحدود 250 ألف ليرة كقيمة مالية، مثلا بحدود 150 شخص يعني من أسر الشهداء حصل على مشروع صغير أو يعني شو بتسميها مشاريع متناهية الصغار بحدود 70 ألف ضمن المشروع. نعم، هلا مثلا في مستلزمات للزراعة بيستخدم أسر الشهداء بالأرض مثل عزاقة، مثلا توزع 100 عزاقة وهي غالية الثمن، حشاشة 123 كعدد يعني. بالنسبة للطيور كان دجاج أو غيره 7500 توزع منطقة بانياس وبالقدموس وبالشيخ بدر، كله ذوي الشهداء وجرحى بتعاون مع بعض المنظمات الدولية. مثلا تقديم بذور ولوازم حديقة منزلية، يعني هيك شغلات بسيطة لحدود 900 عائلة. يعني مثلا توم بزار توم وسماد وغيره مبالغ تصل حتى ال100 ألف كلها، يعني هذه خدمات بسيطة لكن لا بد من ذكرها. مثلا شو كان عندكم مثلا النايلون وظروف بندورة وهالقصص هي تم توزيعها، يعني صحيح نحن بنهجر لما بنذكرها لكن تم توزيعها وهي بتسد حاجة. يعني مثلا دربنا بحدود 100 مهني مثلا حدادي أو نجارة، الحدادي 100 واحد من أسر الشهداء، النجارة 100 واحد، تدريب مأجور يعني مدة 3 شهور وكان راتب حدود 45 ألف وتنعطى العدة، يعني شو مستلزمات عمل نجارة مثلا أعمال ميكانيك سيارات أو تصليح موبايلات كمان بحدود 50 أسرة استفادت من هالقصة. يعني بالنسبة للوافدين وفي منهم شهداء قدموا شهداء أخوتنا من حلب اللي ساكنين معسكر طلائع، كمان توسع المشروع لاستيعابين وتجميعين، بدل ما كانوا بكذا مركز صار شيء يعني حضاري كلفة 500 مليون تقريبا بمعسكر الطلائع. طيب طالما بهذا بموضوع الإغاثة أستاذ ياسر، نعم هلا موضوع الإغاثة كله هذا بيندرج ضمن الإغاثة. هلا مثلا عندنا بلتون الجرد، بلتون الجرد هو المركز مهم وتذكر كان واقف من سنوات تم تأهيله من جديد وتحت عنوان تنمية ريفية، انفق له حدود 350 مليون ليرة سورية وطبعا بتعاون مع بعض المنظمات، فيه 280 فرصة عمل، مجال الصوف والحياكة والخياطة والتريكو والقصص هاي. هل هو قيد الاستثمار؟ لكن وبالإضافة إلى هالمركز في 5 مراكز مختلفة بالمحافظة، مني وهون بمنطقة الدريكيش كمان تم تأهيلها. مركز الصم والبكم اللي كان موجود فيه أخو وافدين بعد ما تم نقله لمعسكر طلائع كمان تم إعادة تأهيله من جديد. تم توظيف بحدود 100 معاق من جرح الحرب أو من أسر الشهداء بأماكن مختلفة بالمحافظة. يعني هي بما يخص الإغاثة، طبعا تعرفي الإغاثة بتجي من الدولة الهلال الأحمر سلم غذائية بتوزع بشكل دوري، طبعا خفت شوي كعدد، يعني بدل ما كل شهر كانت تطلع مثلا سلة بيجو صار شهر أي شهر لا حسب المتوفر من كعدد من هذه السلة. طيب بما يخص الخدمات ويعني الخدمات التي تقدم للمواطنين في طرطوس مثل الكهرباء مثلا، هلا في كان في ضلت فتره ما كان في تقنين، هلا يمكن رجعنا للتقنين ساعتين بساعه ونص او اكثر. هلا شو وضع الكهرباء؟ هلا وضع انه كان في مشاريع للكهرباء بطرطوس، يعني تم استيراد اكثر من محاولة وتدشين. هلأ عملنا دراسة لما أجى السيد رئيس مجلس الوزراء، طرحنا له فكرة كدراسة ووافق عليها ونعمل الدراسة اللي هي طبعا بالتنسيق مع شركة الكهرباء ومديرية نقل الطاقة لإقامة محطة تحويل 230 على 66 كيفية في مدينة قدموس، بتغذي محطات تحويل قدموس شيخ بدر الدريكيش مشت الحلو. هذه بتعالج الهبوط بالجهد، لما بيصير بالجهد تنقطع الكهرباء بدون لا إرادة، وبتحسين الواقع الكهربائي. ورفعت مذكرة للسيد رئيس الوزارة لأنه وافق عليها لما إجا انطرح معه الموضوع وقال أنا موافق. الكهرباء يعني بدل ما كنا ناخد اليوم أحيانا 6 ساعات هلأ بتنقطع مثلا 4 ساعات، وضع مقبول. مقبول يعني، نعم. مقبول يعني مستمرين بتقنية أبدنا النقل كتير. هلأ في حال يعني نعم بس الاستفسار إنه الاستفسار مستمر. هلأ هذا بيتبع بتحكموا عدة ظروف، نعم. يعني ما حي فيه يعطي جواب قطعي يقول لك لا لا أنا، وبجوز حتى وزير الكهرباء مع احترامي له ما بعرف إذا فيه يقول إنه ما عاد في تقنين، نعم. هذا بيتبع على ظروف البلد، نحن ساتنا بحرب وسال هلا عنا يعني أعمال تخريبية وعنا ما هيك، وبالتالي الوضع هلا مقبول مقبول ونطمح أن يكون أفضل. ومي بتقصر الدولة، شوفي نعم. لما بتكون الإمكانية متاحة عم تجي 24 على 24. نعم. طيب امبارح يوم أمس يمكن كان زيارة لوزير التعليم العالي إلى محافظة طرطوس وتم تفقد بعض الكليات وكان اجتماعات، خبرنا أكثر عن هاي الزيارة وتخبرنا أكثر عن هلا السما استوت الزيارة يعني بس شو وضع الجامعة الجامعي بيكون عندنا هلا كانت تعرفي السيد وزير التعليم العالي هو كان محافظة طرطوس صحيح ايه وله بصمات وأيادي بيضاء وكان له وعود قبل زيارته يعني حتى بناء إنشاء مبنى بالجامعة الجديدة لكلية التقاني مجلس التقاني، فأكيد اللي زيارته هو تدعيم لها الحكي هذا، وبجوز مع بداية العام يكون فيه مباشرة لأنه يعني الموقع العام بالبناء. نعم نعم. هلا بجوز أنا ما حضرت تكون صريح، سما خلصت زيارته سما ماخذت نتائجها يعني لما بتنتهي وبنحكي عنها وبكون عرفنا تفصيلات أكثر. نعم. طيب بس هي بالأخير يعني زيارة إيجابية يعني أي بالنسبة للمشاريع الاستثمارية أستاذ ياسر تخبرنا أكثر عن هناك الكثير من المشاريع الاستثمارية، في بعض المشاريع وضعت في الاستثمار، في بعض المشاريع ما زال مستمر العمل فيها حتى الآن منها طريق الدريكيش وغيره، تخبرنا عن المشاريع الاستثمارية اللي تم تنفيذها خلال هلا نحن مثل ما حكينا بجوز ما تطرقنا إلى كانت من نتائج زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء هو طريق طرطوس الدريكيش وبنشر العمل فيه وقطعوا مسافة أو أشواط بعيدة في التنفيذ على أرض الواقع. نعم. المشروع بحدود 4.5 مليار. نعم. بجوز يزيد بجوز ينقص، بكل الأحوال العمل جاري وإن شاء الله بيخلص موعده خلال هذا العام. نعم. يعني خلال عام 2018. هذه كمشاريع بالإضافة للي حكيناها العقد المرورية بطرطوس، والأهم حكينا فيها هي المناطق الصناعية. نعم. يعني بثلاث مليارات بحدود 3 مليارات هذه بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، هي مشاريع الضخمة. نعم. هلا بالنسبة للمشاريع اللي حكينا فيها بتخص الخدمات الفنية كخطة إكساء أو كمشاريع مدورة من عام ماضي كلها كان إنجازها بشكل كامل. نعم. نحن يعني المعونة اللي قدمت 800 مليون سيد رئيس الحكومة لمديرية الخدمات الفنية للإكساء كسينا بحدود 60 كيلومتر ما كنا متوقعين نكسي ولا سنت. نعم. لولا هذه يعني المعونة. يعني هذه مشاريع خدمية. لو إذا بدك تسألي مثلا بالنسبة للمدارس أو صار فيه شغل بهالاتجاه ونسب تنفيذ مثل ما حكينا كانت عالية، يعني مثلا مديرية التربية قلت لك كان إنجازها 98%. فيك تستعرضي بعض التفصيلات لمديرية مديرية التربية اللي هي تشتغل مع الخدمات بالمدارس؟ لأنه بتعرفي اثنين مشتركين بأعمال المدارس، خدمات فنية ومديرية التربية. يعني كان في تأهيل لأبنية التعليم كان إنجازها 99%، ما بدي أحكي أرقام مالية. كان في بناء مستوصف صحة مدرسية برمان المشايخ والصفصافي، يعني هدول تابعين للتربية وللصحة. يعني كان بناء جديد للمدارس، كلفة المدرسة بتطلع بحدود 130 مليون. نحن بيجوز نتجه نحو توسيع المدرسة القائمة خلال قاعة صفية أو تأهيل ما هو بحاجة لتأهيل. أما كإنشاء مدارس جديدة، نحن هلأ في مدرسة بمنطقة صالة رياضية ما نتابع مع وزارة المالية تأمين اعتمادات إلا تنفذها. ما توافق عليها مدرسة جديدة ولا صيانة؟ لا، مدرسة جديدة. مدرسة جديدة كاملة. نعم طبعا. ما بعرف يعني بالنسبة للصحة ما حكينا شو كان في عندكم مشاريع. الصحة الوضع الصحي يعني كان بمشافينا أو كمديرية يعني وضع جيد. يعني نحن نقول كل المستلزمات الطبية والدوائية متوفرة إلى حد ما. هو فيني أقول لك مثلا على مستوى مديرية الصحة تم تأمين جهاز أشعة وجهاز تخدير وجهاز تنظير علوي وسفلي مع طاولة عمليات لمشفى خزنة اللي نحن منجهزها. إن شاء الله بتخلص منطقة صافي. مثلا لمديرية الصحة يوم اللي صار فيه تقنين وكذا تم تأمين مولدة، كمان تأمين الطاقة الكهربائية، كمان أرقام كبيرة كسعر مالي. تم تأمين جهاز طبقي محوري للشيخ بدر، مشفى الشيخ بدر، جهاز إيكو كمان بمركز الرادار، وفيه جهاز جراحة تنظيرية لمشفى القدموس، كان اسمه مصحة القدموس، كمان تم في تعاون مع المنظمة الدولية. فإن شاء الله هلا مثل مشفى سبي يعني هالتجهيزات هذه بتساهم بوضعه إن شاء الله. بالنسبة لمجلس المحافظة أستاذ ياسر، هل كان على قدر من المسؤولية وكان فعلا صوت المواطن في هذا المجلس؟ يعني كان فعلا صلة وصل بين المواطن والمسؤول؟ أكيد أكيد. يعني مجلس المحافظة بحكم مهامه هو عرضة الوصل، أو مثل ما سميته بالبداية هو الوعاء الجامع لكل هموم الأخوة المواطنين على مختلف القطاعات، يعني المياه والكهرباء والهاتف وكل ما يحتاجه الأخوة المواطنين. طيب في مجلس المحافظة 100 عضو موزعين على أرجاء المحافظة، في كل منطقة، في كل قرية، في ممثلين. فمن خلال الشكاوي أو من خلال الطروحات أو من خلال المقترحات بيتم وضع الخطة. يعني بتجمع هالمقترحات هي، هالاحتياجات هي، وبتتنظم. طبعا ليس ما كل ما يطلب ينفذ، وقال لك إن نفذنا كل أمورنا وسكرنا مكاتبنا ورحنا عبيوتنا، لكن من خلال خطط، توضع خطط ويتم تنفيذها على مدار العام. هذه كخطة سنوية، وبتعرف في خطة خمسية وفي خطة 15 سنة وفي خطة مرحلية. يعني في مجموعة من الخطط بالدولي. فنحن كمجلس محافظة مثلا بنحط خطة سنوية للمجلس، ومنشارك بالخطة السنوية كمحافظة، كخطة استثمارية للمحافظة موسلة بدوائر المحلية. نعم. في نقاط أخرى بتحب تضيفها؟ هلا بحب أضيف يعني شيء عمل على مستوى مجلس مدينة طرطوس. هي ورشة عمل. ورشة عمل كانت مهمة، شاركت فيها وزارتين، وزارة الإدارة المحلية ووزارة الإسكان ونقابة المهندسين، والجامعتين، جامعة طرطوس وجامعة تشرين، بالإضافة إلى نقابة المهندسين، بالإضافة إلى المحافظة ولمجلس المدينة نفسه ولفعاليات المختلفة من المحافظة. هو كان حول المخطط التنظيمي ونظام ضبط البناء لمدينة طرطوس بين الواقع والمستقبل. طبعا كانت يعني استمرت 3 أيام على ورشة العمل، وطلعت مجمل مقترحات وتوصيات. يعني كان طموحنا كبير تكون طرطوس عاصمة اقتصادية يعني، وهذا الحكي كله من خلال المصفوفات تم إعدادها ودراستها. قسم بهم الحكومة ومبعث لكل الوزارات هذه التوصيات. وفي شيء بخص مجلس المدينة، مطلوب من المجلس المدينة كمان بدور مجلس المدينة تابع هالحكي وهالتوصيات وشكل لجان، والاجتماعات كل 15 يوم وراح تعطي نتائج كل 15 يوم شو صار بهالمصفوفة. يعني مثلا المصفوفة شو يعني مصفوفة؟ نقول مطلوب مثلا دراسة توسيع المخطط التنظيمي لطرطوس بالشمال وبالجنوب والشرق، طبعا بالغرب في بحر، مين بده ينفذ هالحكي هذا؟ مين الجهة المعنية؟ نقول هي الدائرة الفنية والتخطيط العمراني بالمدينة. شو مطلوب منا تحديد يعني المسؤولية والجهة والزمن والهي، شو هي الأعمال المطلوبة؟ أنه تحدد لنا حدود المساح وإجراء المساح وبرنامج تخطيطي، وتدرس المخطط كل وفق أحكام المرسوم 5 طبعا. شو تم عمل مجزي؟ شو اشتغلته بهال 15 يوم؟ يعني شوف كيف هذا، شو في عندكم المقترحات، شو في الصعوبات، شو هو الإطار الزمني له. هذا الحكي متبرمج ونظمته مجلس مديني ومتابعته المحافظة من خلال لجنة المحافظة متابعة هالحكي هاي. يعني هاي ورشة العمل نحن بنأمل منها الخير وبنأمل منها يعني نحن بنقول إذا بتنفذ بهالورشة العمل سواء على مستوى الحكومي أو مستوى المديني 50% بنكون قطعنا شوط كبير. استاذ ياسر، كلمة أخيرة بتحب يعني كلمة أخيرة بنهاية حديثنا؟ نهاية حديثنا نأمل أول شيء إنه يتعزز صمود جيشنا وشعبنا بالنصر إن شاء الله مع بداية العام 2018، والمؤشرات الحمد لله يعني منقول قاب قوسين أو صحيح. أدنى إعلان النصر، وإعلان النصر هو انعكاس على واقع البلد بشكل عام. نحن السيد الرئيس حفظه الله قال إعادة الإعمار لا يعني أن نبدأ بعد انتهاء الحرب، الحرب قد تكون مستمرة لكن يجب أن نبدأ من اليوم، وهذا الحكي سابق. وبالتالي نحن ضمن إعادة الإعمار وفيه متوسمين كتير نحن بالحكومة اللي عم تشتغل ليل ونهار يكون إلا منعكس على محافظتنا. يعني أنا بقول إعادة الإعمار راح ينرصد أموال كبيرة إله، طرطوس بجوز ما صار فيها دمار أو ما هي، لكن نحن تأثرنا بالحرب وتأثرت البنى التحتية إن كان كهرباء إن كان مي إن كان مدارس إن كان صحة. يعني نحن مشفى الباسل هي تاني مشفى بسوريا خدمة سوريا كلها على سبيل المثال. نحن 50,000 طالب من الأخوة الوافدين وبالتالي نطلب كان في ضغط وبالتالي صحيح ما صار عندنا دمار بمعنى الدمار، لكن نحتاج إلى إعادة تأهيل البنى التحتية من خلال إعادة الإعمار. وبالتالي نطالب ونرجو أن يكون لمحافظة طرطوس من بند إعادة الإعمار ما تيسر من الأموال. وطرطوس قوية بأهلها، قوية بشعبها، بإداراتها، بمحافظة، بحزبها، وإن شاء الله نحن ب 2018 رح يكون أفضل من 2017، وكل عام وأنتم بخير بإذن الله وأنت بخير. طبعا كل الشكر للمهندس الأستاذ ياسر ديب رئيس مجلس المحافظة في طرطوس، شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية، بتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله يعني دائما هالمشاريع اللي حكيتها يكون فعلا أنه هي تنفذ وتوضع في قيد الاستثمار إن شاء الله. هو كل حقيقة كل شيء تطرقنا له بده حلقة، يعني كل مشروع بده تفصيل. نحن يعني اكتفينا عناوين مع بعض التفصيلات البسيطة. شكرا لكم، شكرا للأخوة المستمعين والإذاعة تكون موقرة.